السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك أسماء وتعالى صفاته: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. يسألونك عن الأهلة، الأهلة جمع هلال، الهلال، قيل سمي هلالا، وجمع جمع الهلال وهو واحد في الحقيقة من حيث كونه هلالا واحدا في شهر غير كونه هلالا في آخر، فإنما جمع أحواله من الأهلة. والمراد بالأهلة شهورها، وقد يعبر بالهلال عن الشهر لحلوله فيه، كما قال القائل: أخوان من نجد علي ثقة، والشهر مثل قلامة الظفر. وسمي الشهر شهرا لأن الأيدي تشهر بالإشارة إلى موضع الرؤية ويدلون عليه. ويطلق لفظ الهلال لليلتين من آخر الشهر ولليلتين من أوله، وقيل لثلاث من أوله. وقيل أيضا سمي الهلال هلال لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار عنهم. ومنه استهل الصبي إذا ظهرت حياته بصراخه، واستهل وجهه فرحا، وتهلل إذا ظهر فيه السرور. قال القائل: وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل. فربنا تبارك أسماء وتعالى الصفات يقول: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وذكر أهل العلم في سببها حديثا لا يصح، ألا وهو الحديث حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، ذكره الواحد في أسباب النزول وابن عساكر في تاريخ دمشق، وضعفه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم، وكذلك ضعفه السيوطي وغيره. أن معاذ قال رضي الله عنه قال يا رسول الله قال أن معاذ قالوا يا رسول الله إن اليهود تغشان ويكثرون مسألتنا عن الأهلة، فما بال الهلال يبدو دقيقا ثم يزيد حتى يستوي يستدير ثم ينتقص حتى يعود كما كان، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقيل إن سبب نزولها سؤال قوم من المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال، وما فائدة محاقه وكماله ومخالفته لحال الشمس، وذكر ذلك عن ابن عباس وقتادة والربيع وغيرهم. فابن عباس قال: سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة فنزلت هذه الآية: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وروى عبد الرزاق عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الأهلة مواقيت للناس، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. والحديث رواه الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي، وصححه كذلك ابن خزيمة رحمة الله على الجميع. وحديث صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة 30، الحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين. وفي البخاري أيضا عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومحمد بن كعب قال: كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت، فأنزل الله هذه الآية. وقال الحسن البصري رحمة الله عليه: كان أقوام من أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرا وخرج من بيته يريد سفره الذي خرج له، ثم بدا له بعد خروجه أن يقيم ويدع سفره، لم يدخل البيت من بابه ولكن يتسوره من قبل ظهره، فأنزل الله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. و عطاء بن أبي رباح قال: كان أهل يثرب إذا رجعوا من عيدهم دخلوا منازلهم من ظهورها، ويرون أن ذلك أدنى إلى البر، يعني أقرب إلى البر، فأنزل الله الآية الكريمة. وربنا تبارك وتعالى في هذه الآية يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، فيه تبيين لوجهة الحكمة في زيارة القمر ونقصانه، وهو زوال الإشكال في الآجال والمعاملات والأيمان والحج والعدد والصوم والفطر ومدة الحمل والإجارات والأكرية إلى غير ذلك من مصالح العباد. فربنا تبارك وتعالى جعل ذلك حسابا، جعل الله تعالى الهلال حسابا يعرفه كل أحد من صغير وكبير وعالم وجاهل، فلو كان الحساب بالسنة الشمسية لم يعرفه إلا النادر من الناس. وكما قال الله في نظيره، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مفصلة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وقول جل ذكره الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وإحصاء الأهلة أيسر من إحصاء الأيام. وبهذا رد أهل العلم على أهل الظاهر، على السادة الظاهرية ومن قال بقولهم إن المساقاة تجوز إلى الأجل المجهول سنين غير معلومة. واحتج أهل الظاهر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اليهود على شطر الزرع والنخل ما بدا لرسول الله من غير توقيت. قال أهل العلم هذا لا دليل فيه، لأنه عليه الصلاة والسلام قال اليهود أقركم ما أقركم الله، وهذا أدل دليل وأوضح سبيل على أن ذلك مخصوص، على أن ذلك خصوص له، فكان ينتظر في ذلك قضاء ربه سبحانه وليس كذلك لأحد غيره. وقد أحكمت الشريعة معاني الإجارات وسائل المعاملات، فلا يجوز شيء منها إلا على ما أحكمه الكتاب والسنة وقال به علماء الأمة. وقول الله تعالى قل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت جمع ميقات وهو الوقت، وقيل الميقات منتهى الوقت. واستدل الإمام مالك رحمه الله والإمام أبو حنيفة وأصحابهما بهذه الآية أن الإحرام بالحج يصح في غير أشهر الحج، قالوا لأن الله تعالى جعل الأهلة كلها ظرفا للحج، أو جعل الأهلة ظرفا لذلك. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أي كلها مواقيت للناس وكلها مواقيت للحج، فصح أن يحرم في جميعها بالحج. والعلام بن باز رحمة الله عليه قال الإحرام بالحج في غير أشهر الحج مكروه ويجعلها عمرة. نعم مكروه يعني ينعقد مع الكراهة، والكراهة هنا قال بأنها كراهة تنزيه، وقال الأقرب أنه لا إثم فيها، لا إثم فيه. ولا شك خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وخالف في هذا الإمام الشافعي رحمة الله عليه، قال لقول الله تعالى الحج أشهر معلومات، فقصر الحج على هذه الأشهر المعلومات التي أخبر الله تعالى بها. ولا خلاف بين أهل العلم أن من باع معلوما من السلع بثمن معلوم إلى أجل معلوم من شهور العرب أو إلى أيام معروفة العدد أن البيع جائز. وكذلك قالوا في السلم إلى الأجل المعلوم، الرسول عليه السلام قال من باع إلى أجل معلوم ووزن معلوم عليه الصلاة والسلام. واختلفوا في من باع إلى الحصاد أو إلى الدياس أو إلى العطاء وشبه ذلك، فقال مالك ذلك جائز لأنه معروف، وبه قال أبو ثور، وقال الإمام أحمد أرجو أن لا يكون به بأس، وكذلك إلى قدوم الغزاة، وعن ابن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء. وقال الطائفة ذلك غير جائز لأن الله وقت المواقيت وجعلها علما لآجالهم في بيعاتهم ومصالحهم. وهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وبه قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه والإمام أبو حنيفة. وهنا فائدة جليلة جدا تفيد في بداية دخول الشهر، خاصة شهر رمضان، حيث يختلف فيه كثير من الناس إذا رؤي الهلال كبيرا، ف فنص الأئمة إذا رؤي الهلال كبيرا في أول الشهر لا يعول على كبره ولا على صغره، وإنما يعول على الرؤية، وإنما هو من ليلته التي يراه الناس فيها. روى الحديث مسلم، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي البختري قال: خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة ترأينا الهلال، فقال بعض القوم هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم هو ابن ليلتين، فلقينا ابن عباس رضي الله عنهما فقلنا لهم إن ترأينا الهلال، فقال بعض القوم هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم هو ابن ليلتين، فقال رضي الله عنه الفقيه العالم الجليل الحبر البحر: قال أي ليلة رأيتموه؟ قلنا ليلة كذا وكذا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله مده للرؤية، فهو لليلة التي رأيتموه فيها. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. اتصل هذا بذكر مواقيت الحج لاتفاق وقوع القضيتين في وقت السؤال عن الأهلة وعن دخول البيوت من ظهورها، فنزلت الآية فيهما جميعا. وكان الأنصار إذا حجوا وعادوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم، سبحان الله العظيم، فإنهم كانوا إذا أهلوا بالحج والعمرة يلتزمون ذلك دينا، يعتبرونه دينا وشرعا، ألا يحول بينهم وبين السماء حائل. فإذا خرج الرجل منهم بعد ذلك، أي من بعد إحرامه من بيته، فرجع لحاجة لا يدخل من باب الحجرة من أجل السقف، من أجل سقف البيت، أن يحل بينه وبين السماء، فكان يتسنم ظهر بيته على الجدران ثم يقوم في حجرته فيأمر بحاجته فتخرج إليه من بيته، فكانوا يرون هذا من النسك والبر. سبحانك ربي معظمك، خير الهدي هدي رسول الله. كما كانوا يعتقدون الأشياء نسكا فرد الله عليهم وبين ربنا تعالى أن البر في امتثال أمره. قال ابن عباس في رواية أبي صالح: كان الناس في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا أحرم رجل منهم بالحج فإن كان من أهل المدر، يعني من أهل البيوت، نقب في ظهر بيته فمنه يدخل ومنه يخرج، أو يضع سلما فيصعد منه وينحدر عليه، وإن كان من أهل الوبر، يعني من أهل الخيام، يدخل من خلف الخيمة إلا من كان من الحمص. وروى الحاكم رحمة الله عليه وغيره أن الزهري قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل زمن الحديبية بالعمرة، فدخل حجرته ودخل خلفه رجل من أنصار من بني سلمة، فدخل وخرق عادة قومه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لما دخلت وأنت قد أحرمت؟ قال: دخلت يا رسول الله فدخلت بدخولك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحمس، أي من قوم لا يدينون بذلك. فقال له الرجل: وأنا ديني دينك. فنزلت الآية. وقال ابن عباس وعطاء وقتادة: وقيل إن هذا الرجل هو قطبة ابن عامر. وفي رواية عن أبي سفيان عن جابر: كانت قريش تدعى الحمص، وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام، فبين رسول الله في بستان إذ خرج في من بابه، وخرج معه قطبة ابن عامر الأنصاري، فقالوا: يا رسول الله، إن قطبة ابن عامر رجل فاجر، سبحان الله العظيم، وإنه خرج معك من الباب. فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت. فقال: إني أحمس. فقال له: فإن ديني دينك. فأنزل الله: ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من التقى، وأتوا البيوت من أبوابها. والحديث رواه ابن أبي حاتم ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي رحمة الله تعالى على الجميع. والحمص كما ذكر القرطبي رحمة الله عليهم قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وجشم وبنو عامر بن صعصعة وبنو نصر بن معاوية سموا حمصا لتشددهم في دينهم والحماسة الشدة، كما قال العجاج: وكم قطعنا من قفاف حمص، أي شداد. وذكر أكثر من وجه في تأويل الآية، فالقول الذي ذكرناه أولا هو الصحيح، وقيل إنه النسيء وتأخير الحج به، حتى كانوا يجعلون الشهر الحلال حراما بتأخير الحج إليه، والشهر الحرام حلالا بتأخير الحج عنه، فيكون ذكر البيوت على هذا مثلا لمخالفة الواجب في الحج وشهوره. وقال أبو عبيد: الآية ضرب مثل، المعنى ليس البر أن تسألوا الجهال، ولكن اتقوا الله واسألوا العلماء، فهذا كما تقول أتيت هذا الأمر من بابه، يعني كما قال الماوردي، كما قال عفوا العلامة السعد رحمة الله عليه. يستفاد من الآية، من إشارة الآية، أنه ينبغي في كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب الذي قد جعل له موصلا. فالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن ينظر في حالة المأمور ويستعمل معه الرفق والسياسة التي بها يحصل المقصود أو بعضه. والمتعلم والمعلم ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهله يحصل به مقصوده، وهكذا كل من حاول أمرا من الأمور وأتاه من أبوابه وثابر عليه فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود. وذكر الماوردي رحمة الله عليه عن ابن زيد أن الآية مثل في جماع النساء أمر بإتيانهن في القبل لا من الدبر، وسمي النساء بيوتا للإيواء إليهن كالإيواء إلى البيوت، لكن قال ابن عطية رحمة الله عليه: هذا بعيد، مغير نمط الكلام. وابن العربي أيضا في أحكام القرآن قال: أما القول إن المراد بها النساء فهو تأويل بعيد لا يصار إليه إلا بدليل، فلم يوجد ولا دعت إليه الحاجة. وقال الحسن رحمة الله عليه: كانوا يتطيرون، فمن سافر ولم تحصل حاجته كان يأتي بيته من وراء ظهر تطيرا من الخيبة، فقيل لهم: ليس في التطير بر، فللبر أن تتقوا الله وتتوكلوا عليه. وصح الأقوال القول الأول لا شك، لما رواه البراء الحديث الذي ذكرناه عن براء قال: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت من أبوابها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه فقيلوا في ذلك، فنزلت هذه الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، وهذا نص في البيوت حقيقة. والحديث في الصحيحين. وهذه الآية بيان أن ما لم يشرعه الله قربة ولا ندب إليه لا يصير قربة، بأن يتقرب به متقرب. وإذا أشكل ما هو بر وقربة بما ليس هو بر وقربة، ينظر المرء في ذلك العمل، فإن كان له نظير في الفرائض والسنن فيجوز أن يكون قربة، وإن لم يكن له نظير في الفرائض والسنن فليس ببر ولا قربة، يعني له نظير فيما فرضه الله وشرعه. وبذلك جاءت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على ذلك حديث أبو إسرائيل: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم في الشمس، فسأل عنه فقالوا: هو أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان غير قربة مما لا أصل له في شريعته، وصحح ما كان قربة مما له نظير في الفرائض والسنن. فنسألك اللهم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وزدنا يا ربي هدى ونورا وبركة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين.